السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الجديد، ولازلنا وإياكم في هذه السلسلة والدروس المتواصلة المعنونة بالكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. معنا في هذا اللقاء كبيرة من كبائر الذنوب، وهي في حقيقة الأمر ربما تكون كبيرتان، ولكن لاتصالهما ولتشابههما فممكن أن نقول كبيرة من كبائر الذنوب، قد حذرنا الله تبارك وتعالى منها وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها في سنته المطهرة، وللأسف قد تفشت وانتشرت خصوصا في السنوات الأخيرة انتشار النار في الهشيم، وأصبح العالم كله يعاني من هذه الظاهرة السيئة ومن هذه الكبيرة التي حذرنا الله تبارك وتعالى منها. هذه الكبيرة هي الرجلة من النساء والمخنث من الرجال، يعني المسترجلة والمخنثين أو المخنثون، يعني بالتعبير المعاصر البويات والجنس الثالث. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فهذه من كبائر الإثم والفواحش كما سماها الله سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه، قال: لعنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما رواه أبو داود في سننه وهو حديث حسن، قال: لعن الله، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الرجلة من النساء، لعن الله الرجلة من النساء. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. إذن هذه النصوص وغيرها تبين بجلاء حكم هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل في هذه القضية وبين هذه الكبيرة بيانا واضحا، وبين حكمها أن المسترجلة من النساء حكمها اللعن، وذكرنا مرارا وتكرارا أن اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم أن اللعن من الله سبحانه وتعالى يعني الطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وقلنا: أي خير يبقى للإنسان يرجوه بعد ذلك إذا طرد عن رحمة أرحم الراحمين. ثم لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، يعني المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. للأسف كما قلت هذه ظاهرة، وأنا آسف أن أقول ظاهرة، ولكنها هذه حقيقتها وهذا هو توصيفها. نعيش في واقع عجيب غريب، حتى أصبح هؤلاء الشواذ والشاذات يتبجحون في الطرقات ويفعلون هذا الأمر بكل جرأة وبكل تبجح، بل وصل بهم الحد قبل أيام قليلة كما قرأنا في إحدى الصحف أن هؤلاء المخنثين من الرجال قد شكلوا مجموعة منهم وذهبوا إلى البرلمان المجلس الأمة الكويتي ودخلوا على الأعضاء هناك وقدموا لهم مطالباتهم بتغيير هذه القوانين في البلد التي تجرم مثل هذه الظواهر. سبحان الله، سبحان الله، يعني كما نقول بالعامية فوق شينه قوات عينه، يعني علاوة أنه قد فعل هذا الفعل المقزز المحرم شرعا، يطالب بإباحته ويطالب بعدم تجريمه. وبطبيعة الحال مثل هذه الظواهر تكون لها كل الدعم من البلاد غير الإسلامية، فبمجرد أن قدم هؤلاء طلباتهم لأعضاء مجلس الأمة في اليوم الثاني على طول بدأت التصريحات تأتي من الشرق والغرب من أولئك الشواذ المنحرفون الذين انتكست الفطر لديهم. سبحان الله، بدأوا يؤيدون بل يطالبون وارتفعت الأصوات، يطالبون المجتمع الكويتي وغيرهم من المجتمعات العربية الإسلامية المحافظة السوية، يطالبونها بإفساح المجال وتغيير القوانين وبعدم تجريم مثل هذه الظواهر. طبعا هم يريدون الضياع لمجتمعاتنا لأنهم ذاقوا تلك الويلات واكتووا بنار هذه الظواهر السلبية التي تفشت في مجتمعاتهم وانتشرت معها الأمراض المعدية، الأمراض الاجتماعية والنفسية والجنسية والعياذ بالله. يريدون نقل هذا الوباء وهذا الطاعون والعياذ بالله أن ينتقل وأن يتفشى في بلادنا. مصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليش؟ حسدا من عند أنفسهم، هم حسدون لما عندنا من الخير والبركة والطهر والعفاف وهذا الشرع العظيم الذي فيه كل خير وينهى عن كل شر، حسدونا. لذلك يريدون، وهذا أمر مصرح، هذا ليس سرا، من القادة ومن الساسة هناك الذين يدبرون ويخططون، يريدون نقل هذه الظواهر الشاذة السلبية حتى يتخلصوا منها، أن ينقلوها إلى المجتمعات العربية والإسلامية لتغرق في هذا الوحل النتن القذر. كما أسلفت أيها الإخوة والأخوات، الشرع قد حرم هذه الظاهرة المتفشية في المجتمعات وللأسف الشديد. ومن العجيب الغريب، لا أنسى أنني في العام الماضي وأنا في يعني في بعض الأحيان أدعى من قبل بعض المدارس والمؤسسات التعليمية في الكويت لألقي بعض المحاضرات في المدارس والتجمعات الطلابية. لا أنسى ذلك الأسبوع الذي دعيت فيه لإلقاء محاضرات، ثلاث دعوات جاءتني من قبل ثلاث ثانويات للبنات، ثلاث ثانويات مختلفة، كل ثانوية في منطقة، يعني ما في بينهم ترتيب أو تنسيق مسبق، لكن هكذا مصادفة قدرا من الله سبحانه وتعالى أن أدعى من ثلاث ثانويات للبنات في أسبوع واحد. والعجيب الغريب أن جميع هذه الثانويات الثلاث كانت تقول لي المتصلة الأخصائية الاجتماعية لترتب الموضوع والدعوة واللقاء، كنت أسألهم أي موضوع تحبون تكلم فيه، فكانوا يقولون سبحان الله نفس الجواب، يقولون يا شيخ تكلم في أي موضوع تبي، لكن نريدك وبشدة أن تذكر وأن تحذر من مسألتين خطيرتين بدأت تتفشى في أوساط الطالبات. المسألة الأولى ظاهرة عبدة الشيطان، والثانية ظاهرة ما يسمى بالبويات. وفعلا ذهبت إلى تلك الثانويات الثلاث في هذا الأسبوع وألقيت هذه المحاضرات، ووجدت تجاوبا بحمد الله عز وجل. عندما طرقت هذا الموضوع وجدت تفاعلا من قبل الطالبات أنفسهن عندما طرقت موضوع عبدة الشيطان، وبالخصوص عندما طرقت موضوع المسترجلات أو بين قوسين البويات، وجدت تجاوبا وتفاعلا من قبل الطالبات. وهذا فعلا أمر يعانون منه في مدارسهم من هذه من هؤلاء الشاذات. يعني تقول الطالبة يعني أشعر بخوف عندما تجلس بجانبي مثل هذه الفتاة، يعني تبدأ تنظر إلي بنظرات غريبة، تبدأ والعياذ بالله يعني تحتك بالجسد بطريقة مقززة. بدأنا فعلا يشكلنا خطرا على الطالبات المسلمات العفيفات الشريفات في مدارسنا. هذه الظاهرة لا شك أن لها أسبابا، لا شك أن البيت مسؤول وهو الأساس، التربية. بعض الشاذين والشاذات يعني يكونون ضحايا وليسوا بمجرمين، ضحية لأم كانت تتمنى أن يكون عندها بنت، سبحان الله، يعني كأنها لم ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الجاهلية، الجاهلية. الجاهليون كان أحدهم إذا أتت له زوجته بفتاة يقومون بوأدها، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، أو إذا يعني بعضهم إذا يعني رزقه الله تبارك وتعالى بذكور يعني يريد الإناث ولا يرضى. هذه جاهلية، سبحان الله، حمق، سفه. الأمر من الله سبحانه وتعالى. فبعض الزوجات عندها أولاد ذكور تريد إناث، ما رزقها الله تبارك وتعالى بأنثى، فتقوم والعياذ بالله بتحويل أحد أبنائها وتتعامل معه كما لو أنه بنت منذ الصغر، يعني تلبسه الحلي، تلبسه ثياب البنات، تحط له ممكن أحمر الشفاه، الكحل، الزينة، وهكذا. والله سبحانه وتعالى فرق في كتابه الكريم، قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. تربية ونشأة الفتاة تختلف عن تربية ونشأة الذكر. أنت الآن عندك في البيت بنت وولد، الله يحفظهم، جرى بينهم شجار وخصام، الأخو طق أخته، أتت الأم أو أتيت أنت أيها الأب لتحل هذا النزاع، شو تقول؟ تقول: شو المشكلة بينكم؟ إيش فيك يا ولدي؟ شو القصة؟ يبدأ الولد يتكلم، غالبا الذكر يتكلم، ما عنده مشكلة، يقول: يبا هي خذت اللعبة مني وما أعطتني إياها، ويتكلم. طيب، تسمع من البنت، البنت كلمتين وتبكي، كما قال الله تبارك وتعالى: وهو في الخصام غير مبين. قال: ينشأ في الحلية، في الحلي والزينة والنعومة، لتتهيأ أن تكون الزوجة والمرأة الحنون والأم الرؤوم في المستقبل، لابد أن تكون هذه نشأتها. لذلك نشأة الذكر تختلف عن نشأة الأنثى. فإذا ما استبدلنا الأدوار وجعلنا نشأة الذكر ينشأ كنشأة الأنثى، هنا مشكلة، هنا بدأنا هذا التحول الخطير. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده عليه أبوه، خلاص يتعود. ولذلك تجد من هؤلاء في اعترافاتهم يقول: ما لي ذنب، يقول: نشأت بين بنات، مو شرط بين بنات، يقول: نشأت وكنت أنا الوحيد لأمي، فأرادت وكانت أمي تتمنى أن يكون عندها بنت، فبدأت أمي تعاملني كما تعامل البنت، بل بعض الأمهات وللأسف تطلق عليه ألقاب وأسماء البنات من باب الدلع والدلال والمعاملة اللين، وكل هذا إفساد وليس بإصلاح. فبعد أن نشأ هذا الفتى يقول: ما أستطيع، أريد أن أتصرف كما يتصرف الرجال، يقول: حتى الدشداش إذا مشيت فيها ما أعرف أمشي، تبقى تصرفاته مضحكة، تبقى تصرفاته محل الاستهزاء والسخرية والتندر من قبل أصدقائه ورفقائه، فيعيش في صراع نفسي. هو يرى أن خارجه ذكر ولكنه يرى في داخله أنثى، فيعيش في هذه المفارقة، فلا يستطيع أن يوفق، فيعني يعيش في في في في في حالة من الحزن والكآبة، لا يستطيع أن يتعامل مع زوجة، لا يستطيع أن يتعامل مع صديق، لا يستطيع أن يتعامل مع رئيس في العمل، فيعيش في في في في وهم كبير وفي ازدواجية فظيعة، يشعر بأنه ذكر وأنثى في نفس الوقت، وهذا يكون مجني عليه. من المجرم الحقيقي؟ أمه وأبوه عندما ربيا هذه التربية المنحرفة. هذا الصنف، ليس جميع المخنثين بهذه الصورة أنا قلت لكم هناك من المخنثين كما نقول الجنس الثالث ضحايا، لكن منهم مجرمون أصحاب فطر منتكسة والعياذ بالله. عندما سافروا إلى الغرب والشرق، عندما دخلوا تلك المواقع المشبوهة في الإنترنت، عندما صاحبوا وأقاموا هذه العلاقات السيئة المنحرفة مع هذا المحيط المخنث والعياذ بالله، تأثروا فوجدوا في هذا الأمر نوع من الظهور، لأن الشباب يحب التغيير ويحب أن يكون مميزا، يشعر أنه طيلة حياته يوسوس له الشيطان أنه دائما على الهامش وما حد يهتم فيه وأنت غير مميز، وش يسوي حتى يكون مميزا؟ يرى مثلا، رأى في السوق يوم الأيام رجل أو شاب يعني يمشي بشيء من التكسر وشيء من يعني الميوعة، يقلد البنات، فيشعر أن الناس ينظرون إليه بشيء من الاستغراب، فيشعر أن هذا تميز وهو يريد التميز، فيبدأ يقلد ويحاكي هذه الظواهر السلبية. كذلك المسترجلات أيضا قد تكون ضحية يعاملها أهلها هذه المعاملة. طيب بعض الأمهات والآباء يقول شو أسوي، أنا عندي كل صبيان وعندي بنت واحدة وتلعب معاهم لعب الصبيان، الضرب والمسدسات ويعني طريقة كلامها وطريقة تصرفها. نقول صحيح هذه مشكلة، لكن ما هي معضلة، يعني كل مشكلة لها حل. حلها يبدأ بأن تحاولي، خصوصا إذا بدأت تكبر وتظهر عليها علامات الأنوثة، وقبل ذلك تحاولي أن تأخذيها معك، أن تأتي إليها بألعاب البنات، أن تعامليها كمعاملة الأنثى، أن تعززي هذا الجانب، تحاولي الفصل بينها وبين إخوانها حتى لا تنشأ كنشأتهم، ثم في المستقبل تعاني من هذه المشكلة وتتكلم كما يتكلم الرجال والعياذ بالله. لذلك أقول حقيقة وأنا أحذر من هذه الظاهرة التي بدأت تستشري وتستفشي بين تتفشى بين المجتمع، أقول لا مجال للتساهل فيها، ولا بد أن يدق المجتمع نواقيس الخطر، وأن تتضافر الجهود، التربية، الإعلام، الأوقاف، المجتمع بأسره ابتداء بالأسرة وانتهاء بالمدرسة، التعاون المثمر لاجتثاث هذه النابتة من جذورها حتى لا تتفشى في مجتمعنا، وعندها نندب حظنا، وعندها ربما يكون الإصلاح صعبا وعسيرا، لكن الآن من البداية والظاهرة في بداياتها من الممكن أن نصلح هذه الظاهرة. كذلك أحذر بناتنا الطالبات، أقول احذرنا من هذا الصنف من الفتيات، ويعني العلامات ظاهرة، إذا شفت فتاة مثلا تنظر إليك بنظرات غريبة، تبدأ يعني العفو بهذه الكلمة، تقول أريد أن أحملك على ظهري مثلا، أو احمليني على ظهرك، أو تبدأ تحتك بجسدك يعني بطريقة مقززة، بطريقة غريبة، تبدأ تهديك بعض الرسائل الحب والغرام، الاتصالات في آخر الليل في الجوال أو في النقال، بعض عبارات الحب والغرام، الاهتمام الزائد وجد في أوساط الفتيات، ظاهرة التعلق والعشق وجد، تبقى فتاة تدافع عن الأخرى، سبحان الله، كان علاقة بين ذكر وأنثى، تقول خلاص هذه صاحبتي، وتغار إذا ذهبت مع الأخرى، هذا موجود في أوساط الفتيات وللأسف. فعليك أن تحذري، إذا شفتي والله تصرفات غريبة مريبة من فتاة، اقطع العلاقة فورا وضعي حد، وإذا لم تستطيع عليك أن تدخلي المدرسة المعلمة في الموضوع، أن تدخلي الأمة في الموضوع لتوقف هذه الفتاة الشاذة عند حدها. كذلك في أوساط الذكور الطلبة، إذا وجدت مثلا شابا فيه ميوعة، فيه تغنج، فيه نوع من الصفات التي يمجها العقل السليم، عليك أيضا أن تقطع العلاقة، اقطعها تماما تماما، واجعل بينك وبينه برزخا وحجرا محجورا. كذلك حقيقة أنا أحذر من قضية التساهل في نوم الفتاة خارج البيت، التساهل تنام عند بيت عمها، بيت خالها، بيت جيرانها، لا ما في نوم، تنام في البيت، مش حاجة تنام برا. وأيضا أحذر من قضية الغرف المنغلقة، كم من المصائب وقعت في مثل هذه الأجواء يزين لهم الشيطان، خصوصا عندما تناهز الفتاة الحلم وتبدأ عليها التغيرات الفسيولوجية والتغيرات النفسية، فربما يعني يزين الشيطان. وأنا حقيقة لا أريد أن أفصل في هذه الأمور المقززة التي يستحي الإنسان منها، ولكن الكلام واضح واللبيب بالإشارة يفهم. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور، وأن يعني نحفظ أبناءنا وبناتنا، وأن نكون عن قرب دائما منهم، وأن نباعد عنهم وسائل الشر، وأن نقرب إليهم وسائل الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ جميع المسلمين، وأن يحفظ أبناءنا وأبناءكم وأبناء جميع المسلمين من شر الأشرار ومن كيد الفجار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.